بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم شرح في الصرح يوم الجمع تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وعلق على هذا الكتاب العلامة أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله جميعا. ودرسنا هذا في نوع جديد من أنواع المحدث، وهو الحديث الحسن. بعد أن نتكلم عن الحديث الصحيح وعرفه لنا وبينا فيه الشروط المتفق عليها والشروط المختلف فيها والمباحث والمسائل والتفريعات على هذا النوع، النوع الذي يلي هذا هو النوع الثاني وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن هو في اللغة أن الحسن صفة مشبهة بمعنى الحسن والجمال والجودة، وتعريفه في الاصطلاح اختلفوا فيه على أقوال كثيرة وحدود متباينة متعددة. وأفضل شيء جاء نبي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في النخبة لما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شك، هو الصحيح لذاتها، فإن خف الضبط فالحسن لذاتها، فهو الحسن لذاتها. يعني شروط الحديث الصحيح هي نفسها نفس الشروط إلا في شرط واحد، ففي الحديث الصحيح تمام الضبط، وفي الحديث الحسن خفة الضبط. ومعنى خفة الضبط أي قلة، خف الشيء أي فرق، يعني إخوان هو ما يعبر عنه العلماء بقولين: صدوق أو خيار أو مأمون أو لا بأس به أو ليس به بأس، وما إلى ذلك من العبارات التي تفيد أن هذا الحديث حديث حسن، وحكمه أنه يحتج به يصلح للحجية في باب العطاء والعبادات والمعاملات والأداب والأخلاق والترغيب والترهيب وما إلى ذلك من شؤون الدين. والسبب أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا كبيرا في تعريفه أنه في درجة دون الصحيح وفوق الضعيف، وأيضا عسر تحديد خفة الضبط، عسر وصعوبة ومشقة تحديد خفة الضبط في هذا الراوي، وقد تختلف أنظار العلماء الحفاظ في راوي واحد، أحدهم يقول فيه فطر والآخر يقول فيه صدوق، والآخر ينزل دون قول صدوق. فبسبب هذه الاختلافات كما قال الإمام الذهبي في كتاب الموقظة التي نأمل إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب أن ندرسها بإذن الله، وهي على صغارها حوت علما جما كثيرا، قال الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس. شو الذهبي يقول؟ فأنا على إياس، على يأس من صعوبة وتعسر هذا الأمر في وضع حد شامل جامع مانع، في وضع حد دقيق للحديث الحسن لذاته. لكن ولله الحمد فتح الله حفظ ابن حجر فأتى لنا بهذا التعريف كما في النخبة. طبعا الإمام الذهبي قبل حفظ ابن حجر يقول: فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد في الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد يوما يصف بالصحة ويوما يصف بالحسن، وربما استضعفه وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. هذا هو، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. يعني لولا هذا الضبط الخفيف وقلة هذا الضبط لاتفق الناس في كون هذا حديثا صحيحا، ما اختلف. لكن المشكلة أنه خف ضبط بعض الرواة كعمر بن شعيب مثلا وكمحمد بن إسحاق صاحب السير المغازي وغير هؤلاء، غير جماعة ممن يقال فيهم صدوق أو يقال فيهم مأمون أو يقال فيهم خيار أو يقال لا بأس به أو يقال ليس من بأس وما إلى ذلك. وهذه الدرجة فيها ألفاظ كثيرة، درجة الحسن. قال العلماء جاءوا من بعد الحافظ ابن الذهبي ومدحوا هذا كمان، وأيضا لما جاء الحافظ ابن حجر وأتى بهذا التعريف مدحوا هذا التعريف يعني أشادوا به وأثنوا عليه، حتى قال الألباني: هذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن. قال: وهذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته. تعليقات الألباني هذه على نزهة النظر، تعليقات جميلة مفيدة. يقول الحافظ ابن كثير مختصرا بمقدمة علم الحديث: الحديث الحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. كان الأولى أن يعرفه لغة ثم يعرفه اصطلاحا ثم يذكر حكمه، دخل الحكم باطل، وفي الاحتجاج بك الصحيح عند الجمهور، لكن هو معذور لأنه متطيب بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. ولكما ذكرت لكم هناك تعريف سيذكرها، سيأتي يذكر لنا تعريف الخطاب. يقول: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف من نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في بطن الأمر حقيقة، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذا الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي يختلف من حافظ لها ومن إمام لإمام، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقل عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، أي حاول كثير منهم يعني الأئمة العلماء المؤلفين، أي حاول وضع حد لهذا الحديث ولتعليمه. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجال. طب الصحيح كذلك عرف مخرجه وأيضا اشتهر رجال، فإذا هذا ليس بتعليم الجمال، وأضاف أيضا الخطابي: وعليه مدار أكثر الحديث، والذي أقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف لم يأتي على صناعة الحدود والتعريفات، لم يأتي مراعيا قانون صناعة الحدود والتعريفات. أول شيء طويل وكأنه بيشرح هذا يعني. والتعريفات لا تحتمل الشرح والإسهام، إنما تكون على سبيل الإجازة والاختصار لكي تحفظ. طيب، قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجال وفي بعضها واستقر حاله. وهذا عبارة غير صحيح. هذا التعريف ذكره الخطابي في مقدمة السنة معالم السنة، للخطابي كتاب اسمه معالم السنة شرح اختصار سنة أبي داود ومطبوع. قالوا: عليه مضار أكثر الحديث، والذي يقال أكثر العلماء واستعملوا عمل الفقهاء. فعندكم في البيقونية والحسن المعروف طرقا وغدر رجاله لا كالصحيح اشتهر، والحسن المعروف طرقا وغدر، المراد طرقا وغدر رجاله لا كالصحيح اشتهر، والصواب والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. صاحب البيقونية نظم على ونسج على تعريف الخطابي. الخطابي كما قلنا بمعالم السنن ذكر هذا. وعندكم الإمام الطيبي قال: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة. يعني لو قلنا هذا لكان أحسن. هو جمع بين هن، عايز يجمع بين حديث حسن ذاته والحسن غيره. قال: الحسن مسند من قرب من درجة الفقه، ها، أو مرسل فقه، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعنده. هذا أيضا تعريف طويل وكأنه بيشرح حاجة. لكان يقول: لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعطيل. الحقيقة الذي جاء ابن حزم به هو الأحسن، هو الأوجد والأخصر. وعندنا الشملي قال: الحسن خبر متصل، قل ضبط راويه العدل، وارتفع عن حال من يعد فطرده من كذب، وليس بشد ولا معلق. أيضا تعريف الحافظ بن حجر أفضل وأولى وأخصر كما ذكر الألباني. هذا على إجازة أصح ما قيل، صحيح كلمة رجل مستقل رحمه الله. طبعا عندكم أيضا تعريف ابن الجوز: هو ما فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. هذا أيضا ليس بتام ولا بدقيق. إلى الآن قال علق الحافظ ابن كثير على تعريف الخطابي، قال: قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله من حبيب الصحابة كذلك، بل هو الضعيف، الضعيف أيضا معروف، عرف مخرجه واشتهر رجاله، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له. أن أكثر الحديث من قبيل حسان، وهو الذي يقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. إذا في الحقيقة لا نوافق الإمام الخطابي في مثل هذا التعريف، وعمدتنا تعريف الحافظ ابن حجر. هو ما اتصل، يعني ممكن على تعريف الحافظ ابن حجر للاختصار نقول: هو ما اتصل إسناده بنقل عدلي خفيف الضبط عن مثله أو من هو فوقه، ولا يكون شاذا ولا خالص. وهذا فضل طائفتين من الشعر. قد يفوت الأول ما يناله المتأخر، وكلمة كم ترك الأول للآخر كلمة لا بأس بها. كم ترك الأول للآخر، وبعض الناس يقول لك: ما ترك الأول للآخر شيئا. لا، هذا العلم ليس جميلا، ولا حبرا على أحد، وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى، معظم منة وهبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى يديم الإنسان. فرحم الله الحافظ ابن حجر على مثل هذا التعريف الذي أفادنا به من خلال كتابه نحو الفكر وشرح نزهة الأمر. يقول تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروين عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا قد يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله في بيان تعريف حديث الحسن وغيره، وليس المراد حسن بذلك، لأننا الحسن لذلك الحسن ينقسم إلى قسم، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته ما له طريق واحد سبق تعريفه، الحسن لغيره ضعيف ضعف محتمل قريب زائد ضعيف ضعف محتمل قريب يتقويان ويرتفعان إلى درجة الحسن لغيره. وهذا موجود في كلام الترمذي وموجود في كلام جماعة كثيرة من العلماء المتخلفين، لأنه نبذت ذلك في هذه الأيام وخرجت مدرسة في هذه الأيام أنه لا يحتاج بالحديث الحسن غير وأنه لا أساس لهذا الباب عند المتقدمين، ويفرقون بين مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. وكلامهم هذا مرفوض ومردود ومهجوم، لأنه جاء ذكر الحديث الحسن لغيره أو معناه في كلام الأئمة منهم الإمام الترمذي. ولو قلنا أن الإمام الترمذي من المتسائلين بالتصحيح والتحسين هناك كلام غيره من الأئمة العلماء. قال من غير وجه نحو ذلك، وأيضا كلمة إخوة من يتهم ليس ألا يكون في سالي من يتهم بالكذب في شيء من التساهل، إن صورته هكذا بالمفهوم أنه يشمل الضعف القوي الضعف الشديد الضعف الشديد. قال في إسنادي من يتهم بالكذب، طب ما هناك غير المتهم بالكذب والمتهم بسرقة الحديث، من هو واهن، من هو مضروب، من هو هالك بدون اتهام بالكذب، معناه ففي شيء من التساهل التوسع غير المرض. قال ولا يكون حديثا شاذا، يعني هو بالأولى ولا يكون منكرا ولا يكون معلولا، قد يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب قاله وأين إسناده عنه، هذا الاعتراض الحظ من كثير كما بيان السيوط. فهذا المعترض هو الحظ من كثير. وفي الحقيقة كلام الترمذي هذا هو في كتابه العلم الذي هو في آخر السنة الذي نقرأ شرحه ونتدارس شرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله. وربما أن الحافظ لم يقف على هذا الكلام لو طور على نسخة ليس فيها هذا الموضع أو هذه الجملة، لكن النسخة التي بين أيدينا فيها هذا الكلام عن الإمام الترمذي رحمه الله. وإن كان فهم من اصطلاح في كتاب جامع فليس ذلك بصحيح. وابن كثير يقول هل هذا نص في أحد كتب الإمام الترمذي؟ فأين هذا الكتاب؟ وإن كان فهم فهذا الفهم غير صحيح. قال فليس ذلك بصحيح، بل إنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا المبحث بيان كلام الترمذي رحمه الله، الجمع بين الحسن والصح، الحسن والغلط، الحسن والصح والغلط في وقت واحد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين يريد بهذا ابن الجوزة صاحب تلبيس إبليس وصاحب كتاب الموضع، صاحب كتاب العلم المتناهي. الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. أيضا هذا ليس بجامع علماء ولا بلطيف ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشكي الغليل ولا يروي العليل، وليس فيه ما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحر. فتلقح لي وطرح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو الرجال بإسناده من مسطور، هذا كلام جميل صحيح وافق للقاعدة، كلام اختصر هذا وقال النبي ابن الصلاح رحمه الله: قال لا يخلو الرجال بإسناده من مسطور لم تتحقق أهليته. وإحنا قلنا هناك مجهول عين، صح؟ هناك مجهول حال، هناك مصر مجهول عين، عينه غير معروف، ذاته نفسه غير معروف، لا ندري ومن الكوفة أو من البصرة أو من ساكن فين، لا ندري. وجدناه صلاح بن سعيد مثلا، علي بن سعيد، محمد بن علي، في الأساليب وجدناه، فما عرفناه ولم يروا عنه إلا واحد. عينه اسم مجهول العين، مجهول الذات، لا ندري هو له وجود أو معدوم، لا ندري من أين أسمع. ولذلك في بعض المواضع يقول ابن حبان: فلان ابن فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو. وحين يقولون عليه طيب غريب، وحين يقولون عليه عدم، وأحيانا يأتون إلى الأسانيد اللي فيها مجاهيل كثيرون يقولون إسناد مظلم، لأن احنا معنى مجهول عين، معنى مجهول حال، معنى المصدر. المجهول العين نفسه ذاته غير معروف، أو بتعريف آخر من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. وسنتكلم إن شاء الله في كتاب علل الترمذي عن مبحث الراوي إذا روى عنه من ينتقل كالأئمة سفيان بن عيينة شعبة الذين قالوا نحن لا نرى إلا عن الفقهاء. الرجل إذا لم نرى فيه جرحا ولا تعديلا ولا مدحا ولا فتحا ولم يروا عنه إلا واحد من هؤلاء الصنف الأئمة الذين ينبقون واستنظفون الأسانيد ويرون منها الجيد ولا يرون إلا اعتقاد، أنا يعد تعديلا وتوثيقا وتزكية أم يكون في منزلة وسط أو يكون مجهول حال مسطور؟ سأتكلم على هذا إن شاء الله في درسنا اليوم. الخلاصة من هذا يقول إسناده من مسطور، لا يخلو رجال إسناده من مسطور، لأن احنا عرفنا الآن مجهول عين. تعريف حافظ بن حجر: من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه إيه؟ معتبر. يعني واحد روى عنه واحد فقط في الدنيا هذه كلها، لم نعرف إلا راويا عن هذا الشيخ. طب وثقه ابن حبان ما ينفعنا لأنه متساهل في توثيق المجاهيل. احنا قلنا يوثقه ايه؟ معتبر البخاري، أهل شعبة، أحمد بن حنبل، أبي حاتم الرازي، أبي الزرع الرازي، الأئمة الذين هم كلامهم معتمد وليس عندهم تساهل في توثيق المجاهيل. طيب مجهول الحال بقى عرفت عينه وذاته ونفسه، لكن حالته الباطنة لم تعرف. حالته الظاهرة والباطنة لم تعرف، لكن عينه عرفناه. طب هو ساكن في الكوفة، ساكن في البصرة، هو في الحي الفلاني، في الدار الفلاني، موجود فعلا. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. في الأول احنا قلنا من لم يروى عنه إلا واحد، والحالة الثانية هذه من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه مصدر. ومعنى قولنا لم يوثقه مصدر ايضا لم يرد فيه جرح. ولو وقع فيه جرح من امام معتمد اعتمدناه وعملنا به. لكن احنا في رجل لم يرد فيه جرح ولا تعب ولا قدح ولا مدح. هنعمل ايه؟ حيره. هذا اشكال بيوقع العلماء في حيره. انا اقول ما اللي بيجيلك فيه توهيق انت مرتاح، ولا بيجيلك فيه تجريح انت مرتاح، تستطيع تحكم وتحكم تمشي. لكن المشكله هذا لم يرد فيه جرح ولا تعب اشكال. طبيب مصدور بقى قالوا من عرفت عدالته الظاهره ولم تعرف عدالته الباطنه. الباطنة بتعرف كيف؟ بالمجاورة، بالمعاملة، بالمسافرة. كره الإنسان ده ورع، ورع فعلا، خاف، يخشى الله، متفرقش، متفرقش المحال اللي دخل بها، تعرف المعاملة إنه ورع فعلا. عملته لم يكن مماطلا، عملته عرفت ورعاه. اسأل عن الولايات، عن المشتبهات من الأمور مثلا. دائما السؤال تعرف انه ورع. لكن عدالته الظاهره معروفه، بيصلي تمام، بيصلي مع الناس، بيصوم مع الناس، بيصوم مع الناس. طب الباطنه الثانيه بقى نعرفها ازاي؟ بالمعاشره. بالمعاشره عن الاخوان هذا اسمه ايه بقى؟ مقصود هو عرفنا عدالته الظاهره. ولذلك عند اهل السنه والجماعه انه لا تعاد الصلاه خلف المسطور، مسطور الحال. يعني بعض الناس يسمون بجماعة توقف التباين، يقولون نتوقف الناس، لا ندري. طب توقفت في الناس هتجعلهم ايه بقى؟ لا كفار ولا مسلمين، هيروحوا فين؟ هذا مصيبة. معنى؟ طب إذا صليت وراء إمام يقول لك والله أنا مش عارف، هو ده الإمام عارف أحكام التوحيد، عارف معالم التوحيد، عارف نواقض التوحيد، ربما يقع الشرك ولا مش عارف. ها طيب الصلاه دي اماره عظيمه جدا، ها على توحيد الشخص، على اسلام الشخص، على الايمان والتقوى. معلم؟ بقول لا. هذا اسمه عند العلماء اسمه ايه؟ عند الفقهاء بقول هو مسطور الحال. وعند المحدثين من عرفت عدالته الظاهره ولم تعلم عدالته ايه؟ اسم مسطور. على اخوان واحنا بينا بشروط صحيحه ان يكون هذا عدلا ضابطا. طيب المسطور الان ما عرفناش عنه حاجه. احنا عرفنا عدالته الظاهره. العلماء لما يقولوا فلان ثقه او ثقه درسوه من كل جهه. كان الامام مالك ربما اذا شك في حديث يضرب على حديث وحديثين وثلاثة. خايف يحدد هذا الحديث يكون كذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دفعه؟ الورع. المجازف يقول لا حدث ما يمشي. المجازف الورع لا يرده ورعه، يرده الخوف. فهذا يعني ظهرت لنا عدالة هؤلاء الأئمة الاستفاضة والشكر. فاضت عدالتهم رحمه الله. فالآن هنا يقول الذي نقل رجال اسناد من مسطور. والمسطور هذا أيضا أحيانا يمرون هذا في المنقطع. نفس المسطور هذا في المجهول كذلك. يقول لم تتحقق أهليته من ناحية نهدي العدالة والضبط. ما عرفناهاش. غير انه ليس مغفلا كثير الخطا. وفي مغفل كثير الخطا. ما عندوش الا حديثان اثنان. غير الحديث وبقي معه حديث. ما هو مشكله شويه وهيسقط. معلقه هو قليل حديث اصلا. ليس حصيلته من الحديث حديثا. مثلا واحد حصيلته من الحديث 10. اخطا في 7 بقي 3. إذا نهى كبير غلط الخطأ مضاف فحش غلط يضطر. إنما سيء الحب ما يصل لا يصل لهذا الدرجة، لا يصل لهذا الدرجة. المجرية قد لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كبير الخطأ ولا هو متهما بالكذب. جميل. ويكون مدح الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. وهذا تعريف الحديث الحسن لغيره. هذا القسم الأول. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتلازم. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرنا عنه والله أعلم. لا يمكن تنزيله لا بأس بهذا ولا يعارض قول الترمذي في الحديث هذا حديث حسن غريب. لا يعارض لأنه قصد الحديث الحسن الغريب أنه الحسن ده معنى إخوان. قال القسم الثاني وكأن الترمذي يا إخوان أراد أن يقبلنا فقط بتعريف وحد حديث حسن الغريب وسكت عن الحديث الحسن ده. القسم الثاني يقول من الصلاح واختصر الحافظ ابن كثير أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة. جميل. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. أيضا هذا كلام جميل لكن أفصل منه عودة كلام ابن حزم. ولا يعد ما ينفرد به منكر ولا يكون مدم شاذا ولا معلم. وقال وعلى هذا تنزل كلام الخطاب. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسن لأن الضعف تفاوت فمنه ما لا يزول في المتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين. هو يريد أن ينبه على مسألة وهي إن باب الشواهد والمتابعات وضم حديث لحديث لكي يعتضد ويصل الحديث حسن غيره يشترط فيه ألا يشتد الضعف. هذا هو الذي أراد معنى كونه مثل بهذا الحديث الأذنان من الرأس وفي نظره لا يصح لكن هو مجموع طرق حقا وطرقه كبيرة ذكرها الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة أنه يتقوى فعلا بمجموعة هذه الطرق الأذنان من الرأس أي فلا تأخذ لهما ماء جديدا عند الماسح لا تأخذ لهما ماء جديدا ولو نبت شعر على الآذان. هنا مسألة عند الحلق في الإحرام وما إلى ذلك أو عند التقصير هل يلزم أن تزيل هذين؟ المقصود الأذنان من الرأس في باب الطهارة في باب الطهارة لا تأخذ لهما ماء جديد. قال يا إخوان يكفي الماء المتقطئ من يديك بعد مسح الرأس أن تمسح يعني به الأذنان. طيب يقول كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم ومنهم ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسل وهو مرسل صحيح زائد مرسل صحيح يتطور لأني غلبة الظن أن السقط هنا يتابع عليكم أو صحاب أو تابعوا صحاب. قال فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحه والله اعلم. بشرط ايه؟ الا يشتد الضعف. اذا كان الضعف يسيرا يتقوى الحديث بالحديث ويتعاضد. اما اذا كان الضعف شديدا فانه لا ينفع كروايه الكذابين او المتروكين او الهلكه او من قيل فيه واحد في مره او غير ذلك. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق باختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله